سائل من نيجيريا يقول: هل يجوز لولي الأمر أن يحدد سن الزواج بحيث يعاقب على من خالفه؟ وعندكم هذا يحدث هناك في نيجيريا؟ كما قلت قبل ذلك، ولي الأمر من سلطته تقييد المباح، وسلطته واسعة في هذا الباب، فإن رأى مصلحة في هذا يفعله، لأن القاعدة التي قعدها الشافعي: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فأي تصرف يفعله ولي الأمر لمصلحة المسلمين فهو معتبر، إلا ما يفسد أمرهم وما يخالف النصوص، فكما في صحيح البخاري: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.